بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الرابع عشر، كتاب الصيام، باب الشهر يكون 29، يعني الشهر الهلالي القمري قد يكون 29 وقد يكون 30 يوم، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأنا ذلك في الأحاديث بالأمس بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 72 بعد 500 و2000. يقول: حدثنا عبد بن حميدة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، فقال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت. يبقى تم الإسناد بعد القسط، لأن الزهري لم يرى هذه الواقعة، الزهري لم نتبعين، لكن عرف القصة دي من مين؟ جاب الإسناد بعد الإيه؟ يعني على خلاف نمط الأحاديث المعتاد. هنا إيه؟ قال عن الزهري أن النبي، يعني هنا في سقط في الإسناد، لأن الزهري ما شافش النبي، فهم؟ طب فين الإسناد المتصل؟ وده صحيح، صحيح مسلم ده صحيح، يعني صحيح يعني لابد أن يأتي بإسناد متصل، بخلاف كتب غير الصحيح ممكن يأتي بإسناد مؤنأن ومعنعن. مؤنأن يعني يقول أن كذا، أي المؤنأن، والمعنعن يقول عن، وعن يحتمل التدليس إنه أسقط واثق. فناخد بالنا من إيه؟ من صنعة الإمام مسلم في الصحيح، فدي لطائف من لطائف إيه؟ أهل الصنعة الحديثية. فقال عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، قال الزهري: فأخبرني عروة، بيكمل الإسناد، قال: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غضب على زوجاته لأنه أكثرن منه طلب النفقة. النبي كان يحب أن يعيش كفافا ولا يحب أن يوسع في النفقة، ما زاد عنه يوما بيوم كان يخرجه، فأكثرن طلب النفقة من النبي زوجاته، فالنبي هجرهن شهرا. كويس، هذا الشهر صادف أنه ينتهي ب 29 يوم بس، الهلال ظهر بتاع الشهر الثاني بعد 29 يوم. سيدتنا عائشة لما دخل عليها النبي أرادت أن تذكره أن الشهر، أنك يعني نذرت ألا تقربنا شهرا، وأنه مر 29 يوما وكنت أعدهن عدا، فصادف أن هذا الشهر كان 29. يعني لو نذر إنسان أن يصوم شهرا وبدأ من أول شهر هجري وصادف أن هذا الشهر كان 29 يوم، يبقى قد وفى بنذره، مش شرط يكمل 30. واضح؟ طالما صادف أن هذا الشهر الذي بدأه إيه 29 يوم، علشان كده جاب لك هذا الحديث. بعد هذا الشهر نزلت آية الأحزاب في تخيير الزوجات، اللي هو فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير سيدتنا عائشة وخير الزوجات من أنهم يعيشوا معاه على مختارة من الزهد، واللي مش عاجبها يطلعها ويديها ايه نفقة متعتها وايه وتمشي خيرهم. فكلهن اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي دي قصة يعني ايه هذا الحديث. فاستدل منه العلماء ان لو رمضان جاء 29 يوم مش مطلوب من المسلمين ان هم يصوموا يوم زيادة من ايه من شوال عشان يكملوا 30 يوم، خلاص كامل شهره. فهمت بقى المسألة؟ ولو نذر انسان انه يصوم شهرا فصادف ان هذا الشهر الذي صامه 29 يوم ليس مطلوبا منه ان يكمل ايه يوما حتى يكون 30. فواضح واضح. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج الينا في 29 فقلنا انما اليوم 29 فقال انما الشهر وصفق بيديه 3 مرات وحبس اصبعا واحدا في الاخره. يعني انما الشهر وجاء في المره عمل كده زي ما قلنا بالامس، او صفق ممكن يبقى كده اهو انما الشهر هكذا 10 20 29 وضم ايه الابن. فهم؟ وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منهم. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي أن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا. أم سلمة اسمها إيه؟ هند بنت أبي أمية. الناس كتير ما يعرفوش اسم أمهم، عارفين أنها اسمها أم سلمة وخلاص، لكن اسمها الحقيقي إيه؟ هند بنت أبي أمية اللي هي زوج النبي أمنا، تعرف اسم أمك يعني. كتير تيجي تسأل المسلمين أم سلمة اسمها إيه؟ اللي هي أم المؤمنين، ما يعرفش، هي اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاه. أخبر أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. يبقى إنسان لو نذر نذرا ونسي في أثناء نذره عليك أن تذكره، لأن النبي حلف والحلف له حكم النذر. كويس. فلما دخل عليهم في 29 ذكروا. يبقى إيه لو واحد نذر نذرا مثلا نذر ألا يفعل كذا ثم نسي ففعل وأنت متذكر نذره أو حلفه لك أن تذكره حتى يوفي نذره. فهمت بقى المسألة؟ لأن هنا زوجات النبي إيه ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينكر عليهم تذكيره إياه، فدل على أنه يشرع تذكير الناذر إذا نسي نذره. واضح. فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما، يعني قد يكون 29، وصرف أن الشهر ده كان 29. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص من الثالثة إيه إصبعا اللي هو إبهام اليمنى كده. وعن أبي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعيد سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. وحدثنيه قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. كان الاتصال بين الأقطار في الأزمنة القديمة كان صعب جدا. تيسيرا على الأمة كان لكل بلد رؤيته لصعوبة الاتصال بين الأقطار. فكان أهل الشام يشوفوا الهلال يصوموا، أهل المدينة يمكن يشوفوا الهلال قبلهم بيوم أو بعدهم بيوم يصوموا، فكل بلد له إيه رؤيته. لما تغيرت الأحوال وصار الاتصال يسهل الاتصال بجميع الأقطار فصار توحيد رؤية الهلال هو الأفضل. واضح؟ لأن يسهل الاتصال. الآن أنت ممكن تعرف كل الأخبار في جميع أقطار الأرض في نفس لحظة. فأصبح يبقى كان هناك مذهبان، أولا مذهب أن لكل بلد رؤيته ومذهب كل من بلغته الرؤية عليه الصبر. فهمت إزاي؟ فالآن تبلغنا الرؤية وتثبت الرؤية بشهادة إيه؟ الواحد العدل في البدء الصوم. أما نهاية الصوم فلا بد من شهادة من 2 شهود. فهمت؟ ده الراجح عند الشافعية، يعني من رآه واحد عدلا في أول الشهر وقال رأيت الهلال وجب على المسلمين ووصل لهم هذا الخبر وهو رجل عدل، يعني لا يكذب سليم البصر، يبقى إيه؟ نلتزم برؤيته ونصوم. لو جاء واحد بقى في آخر الشهر قال رأيت الهلال شوال واحد بس ومش غيره، مش ملتزمين، لازم 2 يشهد. فهمت ازاي؟ تثبتا لنهاية الشهر. ده مذهب الشافعية. وبعض المذاهب التانية قالوا لا، كما يثبت بواحد في الأول يثبت إيه؟ نهايته بواحد برضو في الآخر. فالمسألة فيها يبقى إيه؟ تيسيرا على الأمة، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا رأينا الهلال رؤية البصر قال نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، بيوصف حال أمته في عصره، ما كانش عندهم حساب فلكي. واضح؟ فقال إيه؟ صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، لأن الأحكام ترتبط بما يسهل على جماهير الناس ولا ترتبط بإيه؟ بأمور لا يعرفها إلا القليل من الناس، حتى لا يتوقف الشرع على أهل حساب فلكي بحيث لو ماتوا ما نعرفش نسوق، ما ينفعش. فهمت بقى؟ فالتيسير على الأمة أنها إذا رأت الهلال بعينها صامت، إن غم عليهم سحاب نقدر أنه مش موجود حتى ولو كان في احتمال أنه خلف السحاب، لأنه تعبدنا الله بواقع الأمر ولم يتعبدنا بنفس الأمر. فهمت بقى؟ تعبدنا بواقع الأمر، الواقع اللي احنا شايفينه وليس بنفس الأمر. مش مطلوب أننا نتكلف ونخترق السحاب ونشوف هو وراء السحاب ولا مش وراء السحاب. واضح؟ هذه الرؤية البصرية تيسيرا على الأمة. لما تيسر على الناس بعد ذلك الحساب الفلكي بقى اسمها رؤية عقلية حسابية. فالوقت العصر الحديث الوقتي دور الإفتاء بالذات في مصر بيجمعوا بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي. فهمت ازاي؟ فيحسبوا الأول بالفلك ثم بعد ذلك يتأكدوا بالرؤية البصرية، فإن اختلف يرجح البصرية. واضح؟ لأن البصرية فيها يقين. لماذا رجح البصرية ولم يرجح الحسابية؟ لأن الله تعبدنا بواقع الأمر، يعني ما نراه في الواقع، ولم يتعبدنا بنفس الأمر. فهمت بقى؟ وأيضا أن الحساب الفلكي فيه احتمال خطأ ولو حتى ضئيل جدا، لكن فيه احتمال خطأ. أما الرؤية البصرية فاحتمال الخطأ فيها أقل. واضح؟ فعلشان كده كان الأمر الأول مذهبان، مذهب أن لكل بلد رؤيته، وده كان مذهب سيدنا عبد الله بن عباس، وده كان تيسيرا على الناس لأن الناس ما تتصلش ببعضها، فيش اتصال. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام. يعني إيه؟ يعني دخل عليه بداية أول رمضان وهو كان في الشام. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. سيدنا عبد الله بن عباس كان قاعد في الحجاز، كان ينتقل بين المدينة ومكة سيدنا عبد الله بن عباس، وبعدين استقر به الأمر المقام في مكة أيام عبد الله بن الزبير، ثم بعد كده راح انتقل إلى الطائف ومات ودفن به سيدنا عبد الله بن عباس. فلما قدم فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورأه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت، يعني بعدكم بيوم، لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. ليه؟ لأن هنا ما رضاش ياخد برؤية معاوية، مش عدم، مش لأنه معاوية مش من أهل الثقة، لا، لأن بلغته متأخرا ولا يستطيع أنه هو يعوض اليوم دي حد، ولو بلغته مرة لا تبلغه مرات، فهيبقى بعد كده الشرع متوقف على أن يجيله خبر أو ما يجيلوش، في حين أنه متمكن من اليقين وهو أن يراه. فهمت بقى؟ فيبقى تختلف الفتوى باختلاف الزمان وبتيسر الأسباب. يبقى لو انقطعت الاتصالات ورجع الناس تاني أصبحوا مدن معزولة ما بيعرفوش أخبار بعض، هنرجع لتعدد الرؤية ومثلا، لكن لو تيسرت الاتصالات توحيد الرؤية أفضل، توحيد الرؤية أفضل. فهمت إزاي؟ عشان كل المسلمين يصوموا مع بعض ويعينوا مع بعض، وما يبقاش فيه قضية هل تتعدد ليلة القدر ولا لا تتعدد، هل ليلة القدر لكل رؤية ليلة قدر مختلفة عن أختها ولا لا تتعدد، نخش بقى في مشاكل فقهية. وبعض العلماء قالوا إذا تعددت الرؤية تتعدد ليالي القدر، أو هي ثابتة فتأتي في مكان شفع وتأتي في مكان وتر، تختلف الفقهاء. وبالتالي السيد أحمد بن الصديق الغماري إيه مؤلف كتاب مسميه توجيه الأنظار بتوحيد الرؤية في الأقطار، واخد بالك، وهو مطبوع، وذكر أنه طالما تيسرت أسباب الاتصال علينا ألا نعود للمذهب الأول اللي يتعدد الرؤى، بل علينا أن نلتزم برؤية واحدة، إذا ظهرت في قطر من أقطار الأرض يبقى نصوم حتى ولو اختلف معه الليل والنهار. كمان رأيه كده. بعض العلماء قالوا لا، نوحدها إذا كانوا يشتركوا مع جزء من الليل، لكن الأقطار اللي ما فيهاش ليل، يعني فيها نهار على طول، أو الأقطار اللي فيها ليل على طول، دي هتصوم برؤية الأقطار المعتدلة. فهمت ازاي؟ فمش هنلتزم بيها، وبالتالي اذا ثبتت الرؤية في اي قطر من اقطار المعمورة ووصل الخبر للجميع وجب التزام هذه الرؤية. واضح؟ ده الافضل، وجب من باب الافضل. طب افرض بعض البلدان مرضوش يمشوا كده، جاء مفتي من المفتين في بلد من البلدان قال لك انا همشي بدماغي، لما نشوف الرؤية في بلدنا نصوم حتى لو في اتصالات، خلاص لا يأسم، لأنه في مذهب بيقول كده، لكنه غير مدرك لتغير الواقع. هو لا يأسم، لكن أيضا هو غير مدرك لتغير الواقع. فهمت بقى المسألة؟ لكن الأولى بمفتي بلاد المسلمين إن هم يتحدوا في الرؤية أفضل. باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل 30. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة موضع نخلة بقرب مكة قال ترأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إن رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه يعني ما تقعدوش بقى تقولوا لا الهلال ده ابن يومين يبقى احنا النهاردة اتنين في الشهر لا الهلال ده ابن يوم واحد يبقى احنا النهاردة يوم في الشهر لا ده ابن ثلاثة النهاردة ثلاثة ما تنفعش طالما أول مرة تشوفوه يبقى النهاردة يوم واحد ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس فهمت بقى المسألة طالما شفناه أول مرة النهاردة يبقى ده بقى يوم واحد ما يجيش بقى واحد يقول لك لا ده كبير شوية ده الظاهر ده ابن يومين تاني هنسننه هو فهمت ما ينفع بتحصل الحاجات دي على فكرة كتير إلى الآن يعني ساعات في بلاد الحجاز مع موسم الحج ما يخبروش وقفة عرفات إلا بعد يومين ثلاثة من ظهور هلال ذو الحجة عشان يسننوه ده مش من الفقه طالما ظهر أول مرة خلاص يبقى ليه ليلة واحد ما نستناش نروح نسننه واضح؟ نسننه يعني نحدد له عمر يعني وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق موضع هناك اسمه ذات عرق اللي هو ميقات إحرام اللي جايين من جهة العراق موضع هناك اسمه ذات عرق على بعد حاجة 90 كيلو ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة تكملوا العدة 30 وما يظهر ما تقولوش لا ده ابن يومين خلاص أول ما يظهر يبقى النهار أول يوم واضح والله تعالى أعلى وأعلم ونقف على بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.